إذا كان واحد عنده مال وواحد عنده مسألة علمية، وبعدين تسأله أيهم أسهل عطاء على نفسه؟ الأسهل عطاء أنه يبذل ما عنده من العلم. ليه؟ لأنه بياخد من دي شيء من نباهة الشأن عندما يجيبه، وشيء مش هيطلع العلم من عنده يديه للغير ويظل هو بلا علم، لا، فاضل العلم عنده، يبقى هو كسب مكسب وغنم بدون غر، بل بالعكس يمكن السؤال ينمي العلم عندي ويثبته بتكريره وهو إلى آخر، فهو يحب من يسأله. الله. إذن فالشيء المعوض أو الشيء الذي لا ينتقل منك ببذله إلى غيرك يمكن من السهل أنك تعديه للغير، إنما آفة النفس في الشيء الذي ينتقل منك إلى غيرك فتخلو أنت منه. هنا بقى تأتي سماحة النفس الحقيقية. ولذلك كان بذل المال بالنسبة لنفوس الناس أشق عليهم من بذل ما عندهم من المعرفة، لأن زي ما قلنا بذل المعرفة بيخلي اللي عندي عندي، وانت ما بتدلوش النسخة الأصلية من اللي عندك وتفضل بلا شيء، انت بتديله ايه؟ صورة مما عندك. مدام صورة مما عندك والأصل عندك خلاص زي بعض ما يجراش حاجة. لكن في بذل المال والأشياء المادية إذا بذلته خليت منه، اهو ده بقى يبقى عندي غيرك ولهش عندك. لو كان عندي غيرك وعندك تبقى المسألة هينة شوية، انما هيبقى عندي غيرك ولهش عندك، هنا تبدو بقى كزادة الانسان وشحه. فما يقواش على هذا الا الذين يعتقدون وصلهم بالمعطي الاطيل. لو كان فاهم ان هو مقطوع عن ممد كان يجب عليه يزعل، لكن ده هو مش مقطوع عن ممد، ده موصول بممد، بحيث اذا انت بذلت هيجيلك الممد، وانت اعطيت على قدر امكانياتك فانتظر من الممد ان يعطي على قدر امكانياتك. انت اعطيت على قد اللي عندك على قد طاقتك، كذلك انتظر عطاء الله على قدر. ولذلك يجي في الاخر يقول لك ايه؟ لا توكي فيوك عليك. توكي يعني تربط الكيس، تعمل وكاء عليه ما تطلعش منه حاجة. قال إن عملت كده فيما تملك سيصنع بك أيضا ذلك، لكن لما تفتح الكيس وتدي يبقى ربنا برضو هيديك. ولذلك بعض الناس يقولك أنا عودت الناس عادة لأن الله عودني عادة، فأنا لا أحب أن أقطع عادتي بين الناس حتى لا يقطع الله عادته معي. الله. إذن الذي يبرز المال من عنده قلنا أنه بيفقده، دي عايزة بقى أقول العدل، الذين يثقون بوجود الممد. ولذلك يجي بعضهم يقول لك أنا هعملها عملية تجارية، أنا عندي قضية إيمانية، كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. الله. انت كنت في عون أخيك بطاقتك، ودي هتجيب لك عون ربنا لك، تبقى اللي انت أعطيته ولا اللي انت أخدته أيهما أقوى؟ يبقى اللي انا أخدته العوض هو. ليه؟ لأنني عاونته بإمكانياتي وببشريتي وبقدرتي المحدودة، كان الله في عوني بقدرته اللامحدودة، يبقى انا كسبان ولا خسران؟ يبقى انت كسبان. اذن فقول الحق سبحانه وتعالى فصل لربك صلة بالمنعم، دوام الصلة به، وقوله وانحر تعد لنعمة الله، هذه النعمة اللي في ظاهر مقاييس الناس بتخليك من هذه النعمة، لكن في باطن المقاييس ما بتخلقش، لأنك مستمد من القيوم الذي لا ينفذ إيه؟ لا ينفذ ما عنده. إحنا إذا نظرنا إلى قول الله فصل لربك وانحر، نأخذ الكلام على عمومه، مطلق الصلاة ومطلق النحر اللي هو أداء الحق للفقير، لأن احنا زي ما قلنا مثلا قد يبذل مثلا رغيفا من خبز، قد يبذل مثلا شوية فواكه، إنما يبذل حاجة ينحرها دم كده، حياة له فينحرها ويعطيها له. بعض العلماء بيقول لك انها نزلت في خصوصية. هذه الخصوصية اهي صلاة العيد ونحر الاضحية؟ يصح يفهم. اهي صلاة المزدلفة ونحر الفداء وو الى اخر في عمليات الحج؟ هؤلاء ارى انهم يضيقون واسعا، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم مش صلته بربه صلة تقنينية بمعنى ان هو اللي قال له عليه بيعمله، ده هو داخل في مقام القربة اكثر منه. يعني ايه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام له منازل، منزله كرسول بيبلغ الناس، ومنزله كنبي عنده حاجات لخصوصياته هو. وبعد ذلك اذا كان للعبد العادي من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعبده بالفرائض، وبعد ذلك تطوع عبده باشياء من العبادة فوق ما افترضه الله عليه، ألا يصنع ذلك واحد من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يصنعه. إذن فأنا مفروض علي فرائض، وبعد ذلك أتطوع بأشياء لم يفترضها الله عليه. ذلك هو المؤمن العادي التابع لرسول الله. فإذا كان رسول الله قد فرض عليه شيء أشياء، يبقى فرض عليه نوعين، نوع اشترك مع أمته فيه وهو كيس رسالة، ما جاء بالرسالة مشترك، ونوع خصه الله به وهو كيس النبوة، أوحى إليه بشرع يعمل به ولم يؤمر بتبليغه. إذن فالرسول بالنسبة لنا كواسطة بيننا وبين الله أمر بشرع يعمل به وتعمل أمته به، أدي واحد. ثم أمر بشرع يعمل به هو ولم يطلب منه أن ينقله إلى أمته. فالرسول بالنسبة للأمرين دولي نقدر نقول تابعه الذي التزم ما افترضه الله يبقى في المقام، لأن كل افتراض من الله. فإذا كان تابع من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطوع بغير ما افترض الله، ألا يتطوع رسول الله بغير ما افترض الله؟ يبقى حيتطوع بغير ما افترض الله من جنس ما افترض عليه. يبقى إذن الرسول في أعمال القربة بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى بيعمل الأعمال اللي من كيس الرسالة، ويعمل الأعمال اللي من كيس النبوة، ده إلزاما. وبعد ذلك يتطوع اللي قال فيها أفلا أكون عبدا شكورا. يبقى كلمة فصلي تأخذ فصلي ما خفت نفسك إلى الصلاة، انحر ما خفت نفسك إلى النحر، سواء دخل ذلك في مطلوبات الفرض أو في غير مطلوباته. أنا أضيقها ليه؟ إذا كان الله قد أعطى الكوثر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والكوثر اللي أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدخره لنفسه، بل فضله العائد عليه سيعود إلى إيه؟ إن كانت النبوة، إن كانت الرسالة، إن كان القرآن، إن كان الإسلام، إن كان كل ذا عائد على مين؟ عائد على أمته. فأي خير يخص به الله سبحانه وتعالى رسول الله هو خصوصية تلقي الشرف إنه يجي عنده، وبعد ذلك يكون لأمته منه إيه؟ لأمته منه نصيب. فما دام لأمته منه نصيب أؤمني ما أحجرش كلمة الصلاة على الصلاة بتاعت العيد أو على صلاة المزدلفة، والنحر على نحر الأضحية. ليه؟ بل أنا أريد أن تنطلق سيالا عاما يناسب الكوثرية في قول الحق سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر، فنسب ما يترتب عليه أن يكون كثيرا أيضا. فصل لربك صلاة كثيرة ما خفت نفسك للصلاة، وانحر لربك نحرا كثيرا ما سمحت نفسك بالنحر، سواء كان ذلك في أوقاتها أو في غير أوقاتها، حتى يناسب المطلوب بالفاء المترتب على ما قبله، يناسب المطلوب يناسب الموهوب. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يخفف عنا علينا العبادة، وأن يهون علينا البذل، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.